شوفشكه يا شيشكه بجروشي بتيهن شي بعشقوهامو شي بالفرضة شي جاي الهدية يرحل ويبين شوفشكه يا شيشكه بجروشي بتيهن شي بعشقوهامو شي بالفرضة شي جاي على داجي قلبي نصبرو هذا شحال وانا نرتي مقهور والهجر خلاني في صور باش ما يلوح لف لا تلقى الميسور وبغيتك يا ليلي شوف حال المكويد محاسبو وخزرات ميامو قبلت دمامي لا يردني بالقارات هني وبغيتك يا ليلي تقول له بالطفا لله عاشق ترد سلامو وتبين له حال الصدود من بعد الولف بنين وبغيتك يا ليلي تلمنا في بساطة تنشفى بها ونسمع كلامه يرفي ما تقطع يا جورنا من قلبي الكليم قال دي جور اللي طوال هجرو يخدم الحبيب لا يجي لحن مقامه يساع في غرد هواه لا يكون في الغرام شديم من لازم باب الجهد لا غنالو من مدخلو يطول في الهجر ايامو يطلق بالمحبوب بين كاس وساقي ونهي شوف الشتا يا شي شتا هجرو شي بالتهان شي بعشقو مرامو شي بالفرقة شي جاي

الشعور قال منك ومن خزرات العين لك صادف سعدامه لكن الله يجود بالصفوق من بعد التغيير شوشكا يا شوشكا اجروشي بالجهان شيب عشق وغرامه شيب الفرقة شي جاي وبغيتك يا ليلي تفيدني بفادة تشفي على القلبي وهي عمرو وانظر فيا بفراس العقل لنك حمر حكيم وبغيتك يا ليلي تعاوج المرو اللي رحلو حباب قلبو فيا عمرو وداو معاهم خاطرو ولا باقي لي حلم وبغيتك يا ليلي تقول لي وين صدو جمع يا متي وين هامو لنهم تحت جناح السعيدة في خصب نعيم ودوال بهم وقال سير ورحل وتبع رحلهم وشقفوا هامو واللي ما قطع ياس يا غنى يغيتو الكريم شوشكا يا شيشكا بجروشي بالجهان شيب عشق ورامو شيب الفرقة شي جايب جاو هناس الفرجات والخلاعة وداو وبايعو وطاحوا قدامو قالوا له يا سلطان هالحب بغيناك تقيم حلات الصيغة والمدام شعشع والشمع زاولاح خدو دريامو والكيسان في ميدان حربها جري في تعويم والصفرات سطع كهلال وكوابها مثل النجوم بالخمرة عامو وهل الحضرة في بساط كل عذراوي حايزرين هلت البنات ومالت وتغغات مع الغني وفاقت فنون غامو أقدود من الريحان هزها بالغيوان سين وضفاير من ريش النعام فيد بجناح في ساعته الزهوخ لتنعامه وسوالف فوق نهودهم يزيدوا قلبي تدعيم شوف الشكاية شي شكاية صافو من كان جين الغرات قدي من شعاها من تافي ليل الشهر تفجيت غيامو وحواج بك القواس تاركين العشاق رمين وعيون جعاب روان في دحمري شيخ رمايا شبيت زادي بنيامو يطيح شات وشردة في الوهم على الشمين والخال شبو الماسي عليه شامة والخال غلام زهر فروض سامو ومعات سكابيزان قرمصو في بستان وسين والفم خويتم في شفيفتو تدهيبة وتغرق جوهر في عقد نظامه يهدي له للغيوان طيب نشوار والصوت رخيم والرقبة كعراب جافلة من بعض الرامي يشيل بياض مامه وشفل من غير هواه كنطير مسهم تسيم وضعو دي لا شارو سيوف عنهم حماي من سوالف حرير برامو من قلدهم فاق في العناية ملكو تفهيم والصدر مرمري والنهود كنت فافح متعاقرين للكم شرامو جراحات على روسهم دم العشاق قديم هاكا راوي دي جور في حكمة وجميع العارفين مختوم سلامو ما فاح نسيم الورد برضا ضربة بالسليم بسكا يا سيسكا ويجي